الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما يتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية، إما من حيث ثبوتها أو من حيث ظهورها ومعرفتها للمكلف. والشيخ بعد أن ذكر الأصل العام تقسيمات هذه الأدلة على الأحكام، أخذ في بيان فوائد تتعلق ببعض تطبيقاتها ومسائلها. وقد انتهينا أو بدأنا في مثال من الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في مسائل تعرض للمكلف في عبادته. قال المثال الرابع: من أمثلة ما يحكم فيه أو ما لا يحكم فيه بمجرد ظهوره، وإنما يحتاج إلى نوع من الاجتهاد والتحري، لأنه قال هناك دلالة ظاهرة على الحكم إذا وجدت وجب الأخذ بها وتطبيق الحكم، ولكن قد تحتاج هذه الدلالة الظاهرة إلى أمر آخر، إلى الاجتهاد معها. مع وجود هذه الدلالة يجتهد، يعني يتحرى ويتأكد أو إلى ما يغلب على الظن أنه هو الشيء المطلوب أو الحكم المطلوب. وذكر أمثلة، ومنها قال المثال الرابع: من اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس، أو ثوب طاهر بثوب نجس، فأراد استعمال أحدهما بناء على الاستصحاب. قال في هذه الحال لا يجوز أن يستصحب الحال ويستعمل أحد الإناءين أو أحد الثوبين. ما هو الحال الذي يستصحبه؟ ما هو الحال في هذه الحالة الذي يستصحبه؟ قال إناءين، اشتبه عليه إناءين، أحدهما طاهر والآخر نجس. أما أين؟ بأيهما هو يعلم أن أحدهما نجس، دخلته نجاسة، والآخر طاهر، عارف، يعني واحد منهما طاهر والآخر نجس، والطاهر يصح التطهر، طاهر يعني طهور، والثاني لا يجوز، لكن لا يدري أيهما هو الطاهر من النجس. في هذه الحال ماذا يصنع؟ يقول: الظاهر أنه يغلب على الظن أن الأصل في الطاهر الطهارة، هذا صحيح. طيب، والأصل فيما يعلم النجاسة أيضا النجاسة، فعلى أي الأصلين يبني؟ هنا تعارض أصلان، تعارض لديه أصلان، أيهما يستصحب؟ قال في هذه الحال لا يكفي، يقول الله أحدهما طاهر، إذا نأخذ أيهما، فقد يكون هو الطاهر ويتطهر به، لا، أو يصلي فيه، يقول لا، بل يجب عليه أن يضيف إلى هذا الظاهر، هذا الأصل، شيء من الاجتهاد والتحري، يعني يتحرى ويجتهد ويبحث وينظر إلى أين أو موقعين، يعني في كذا، وهو يعلم أن أحدهما حصلت عليه نجاسة، لكن لا أيهما لا يدري، ففيه يبحث عن علامات، يجتهد في علامات معينة، يعني تغلب على ظنه أن أحدهما هو الذي طلعت عليه النجاسة، فإذا اجتهد وتحرى وبذل الجهد جاز له أن يأخذ ما غلب على ظنه اجتهاده أنه هو الطاهر فيتطهر به، أو يجتهد أيضا في الثوبين ما يغلب على ظنه أنه الطاهر فيصلي به. هذا كلام الشيخ، لكن لأهل العلم غيره وغير من معه في هذا، في مسألة الإناءين نظر آخر. بعض أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة، يقولون إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس وهو قليل طبعا ويكون قليل، أو نأخذ المسألة بعمومها، اشتبه ماء طاهر بماء نجس، المعروف لدينا عند أهل العلم أن الماء إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة يختلف حاله، فإن كان قليلا فنجس لا يصح استعماله، وإن كان كثيرا صح استعماله، يعني إذا لم تغير صح استعماله، دخلت فيه نجاسة لكنه قليل، في حديث إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل القبل أو لا ينجزه شيء. في هذا الحال إذا كان الإناءين أو إناءان الماءين أحدهما طاهر والآخر نجس، إذا أمكن أن يجمعهما وبجمعهما يكونا كثير، يكون بجمعهما يكون كثير، يكون الماء كثير وليس فيه يعني رائحة نجاسة أو لون أو طعم ما تغير، إذا فيه نجاسة لكنه بخلطهما أصبح ماء كثير خالطته نجاسة، والماء الكثير لا ينجس مخالطته نجاسة، فإذا كان كثير لا إشكال في هذا وأمكن خلقه في إناء واحد أو في وعاء واحد، لكن إذا كان قليلا حتى لو خلطه يبقى قليل أقل من القلتين يبقى نجس، إذا خلطه يبقى نجس، وإذا استعمل أحدهما حتى في الاشتهاء فسيكون قد تعمد استعمال النجس. فما الحكم؟ الشيخ ابن عبد السلام بناء على قول عند الشافعية وبعض الفقهاء يقول في هذه الحالة يجتهد ويتحرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذي يستطيعه هو الاجتهاد، لا يجوز له أن يصلي من غير أن يتوضأ والماء عنده، ولا يجوز له أيضا أن يهجم على أحد المائين من غير اجتهاد ويتوضأ به، لا، لا بد أن يجتهد ويتحرى ويتوضأ بما يغلب على ظنه أنه الماء الطاهر، هذا رأيه وهذا رأي من معه، لكن كما قلنا الرأي الآخر يقول في المائين ليس له، إذا لم يمكن خلطهما وكونهما ماء كثيرا ليس له أن يتوضأ بأي منهما، لا يجوز له أن يتوضأ بأي أو يتطهر بأي منهما، لماذا؟ قال لأنه يعمد إلى يعني استعمال النجاسة والنجس نفسه في أي حال من الأحوال كان قبل أو بعد هو لا يدري يعني. ففي هذا الحال من أهل العلم من يقول إذا اختلط ماءين أحدهما طاهر والثاني نجس، إذا اشتبه أحدهما نجس فإنه في هذا الحال لا يتوضأ بهما جميعا ويتيمم إن لم يجد غيرهما، والشيخ هنا يقول يجب عليه أن يتحرى ويجتهد، فما يغلب على ظنه أنه الطاهر يتطهر به، هذا بالنسبة لإيش؟ للماءين. أما الثوبين، الثوبين الثوب الطاهر والثوب النجس إذا اختلطا قال هنا الشيخ هنا يقول يجتهد ويتحرى ويصلي بأي منه إذا اشتبه ويصلي بأي منهما. القول الآخر للفقهاء يقولوا لا، ليس له أن يجتهد ويصلي في أحدهما، بل يصلي في كل منهما صلاة، يصلي في كل واحد منهما صلاة، يعني هو الآن حضر وقت صلاة المغرب أو العشاء خلينا المغرب وعنده ثوبان أحدهما متأكد من طهارته والآخر متأكد من نجاسته لكن لا يدري أيهما الطاهر من النجس وليس له غيرهما، ليس عنده غيرهما يصلي فيه ولا بد من ستر العورة في الصلاة، فماذا يصنع؟ الشيخ يقول يتحرى ويصلي بما يغلب على ظنه أنه طاهر، والرأي الآخر وقول آخر ولعله الأظهر أنه يصلي فيهما صلاتين، يصلي في أحدهما ثم يصلي في الثاني حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، واضح المسألة؟ يعني يصلي في هذا. طيب كتعدد النجس، قال يعني هو يقول هي ثلاثة، اثنين نجس أو واحد طاهر، ماذا يصلي؟ ماذا يفعل؟ يصلي ثلاث صلوات، ثلاث صلوات يصلي في الثوب في الثلاثة الثياب كلها حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، ولو تعدد، إلا إذا كان العدد كثير يعني بحيث أنه يشق عليه، فهنا يأتي مسألة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فالشاهد عندنا هنا أنه لا يجوز له أن يعمل بالظاهر والاستصحاب بمجرد وجود الظاهر والاستصحاب من غير أن يجتهد ويتحرى، هل على ما رآه الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: من اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس أو ثوب طاهر بثوب نجس فأراد استعمال أحدهما بناء على الاستصحاب، استصحاب الطهارة في الطاهر، لم يجوز، فإنا لا نحكم بالظن المستفاد من الاستصحاب حتى نضم إليه الظن المستفاد من الاجتهاد. والمراد بالاجتهاد هنا إيش؟ التحري، يعني التحري هو بحث أخذ العلامات على أن هذا هو الطاهر أو كذا. وهذا الاجتهاد والتحري يصلح من كل عاقل مكلف، يعني ليس خاصا بالفقهاء ولا بالعلماء. هذا الاجتهاد يعني إيش؟ يعني اجتهاد في معرفة أيهما طاهر وأيهما نجس، وهذا يعني يسري على كل عاقل مكلف. ونكتفي، يقول هنا، خرج من هذه المسألة إلى مسألة أخرى بأنه لا يجب فيها الاجتهاد، بل يكتفي فيها بالظن لا يكتفي فيها بالظاهر، يعني ما فيها ظاهر، ما فيها أصل. قال: ونكتفي في القبلة بالظن المستفاد من الاجتهاد. القبلة يجب استقبال القبلة، شرط من شروط صحة الصلاة أن يستقبل القبلة، لكنه في فضاء في خلاء لا يدري وين القبلة، اشتبهت عليه ما يدري، في الشرق والغرب لا يدري. ماذا يصنع؟ يقول: ليس لدينا أصل، يعني الأول نقول والله الأصل أن القبلة في هذا الاتجاه، إذن فأتجه إلى هذا الاتجاه وأخذ به، لا ما عنده، هو لا بد أن تكون في جهة، لكن هذه الجهة غير معلومة له لديه، فلهذا ليس لديه أصل يستصحبه، هو احتمال تكون في الشرق أو في الغرب منه أو في الشمال أو في الجنوب، فليس لديه هو أصل يعتمد عليه ويكون الظاهر أنها والله في هذه الجهة التي هي الأصل فيها. فيقول: في هذا الحال لا يكتفي أو لا يقال له خذ بالاستصحاب، لأن ما في عنده شيء يستصحبه. ماذا يصنع؟ يكلف بالاجتهاد، والاجتهاد هنا أيضا كما قلنا الاجتهاد يعني التحري، يعني النظر بالعلامات، بالعلامات اللي حوله في الجبال، كان هنا كان في النهار أو حتى في الليل، إذا كان يعرف أنه هذا هو هذا الجبل جبل فلاني، يوم قلنا كذا يكون على يمين المستقبل القبلة أو على يساره، أو يعني علامات الاتجاهات في الليل أو في النهار، يجتهد وما غلب على ظني أنه يوجه يصلي إليه. يقول: نكتفي في القبلة، يعني في معرفة القبلة عند الاشتباه بالظن المستفاد من الاجتهاد، وهو إيش؟ التحري والبحث، لتعذر ضم الاستصحاب إليه. ما عندك استصحاب شيء تستصحبه أصلا، يعني إذ ليس في الجهات جهة يقال الأصل وجود القبلة فيها، ما في جهة تكون يعني القبلة ثابتة في هذه الجهة ما تتغير، وإذا اختلف فهي هنا لا، لأنه الجهة قد تكون شرقها فتكون القبلة غربك، أو جنوبها فتكون شمالك، أو شمالك وهكذا. يقول: إذ ليس في الجهات جهة يقال الأصل وجود القبلة فيها. ثم يقول: وكذلك الاجتهاد في أحكام الشرع نكتفي فيه بمجرد الظن المستفاد من الاجتهاد لتعذر الاستصحاب. الاجتهاد في أحكام الشرع يعني في معرفة الأحكام من أدلتها، يقول نكتفي فيه بالاجتهاد، ولا نقول الأصل في الحكم مثلا أنه الأصل فيه الوجوب أو الأصل فيه الحرمة وإذا نأخذ به، يعني نستعمل هذا الأصل الذي عندنا، لا، لأن الحكم الشرعي إنما يعرف من إيش؟ الحكم المظهر للدليل أو الظاهر بالدليل إنما يعرف من دليله، من الكتاب أو السنة أو كذا أو الإجماع أو إلى آخره. فيقول: يكتفى في معرفة وظهور الحكم بأن هذا واجب أو حرام أو مندوب أو محرم بالنظر في الأدلة المثبتة لها، وليس في استصحاب سابق، لأنه ما عندنا استصحاب سابق، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من التكاليف، والتكليف إنما يأتي بموجب الدليل الشرعي. فيقول إذن نحن كأمة مطالبون بمعرفة الدليل الشرعي. هنا هذا الدليل وهذا الاجتهاد غير ذاك الاجتهاد، هذا الاجتهاد خاص بمن يعرف النظر أو يستطيع النظر في الأدلة الشرعية وهم العلماء. ثم قال ولو اشتبه، نعم هناك من الأدلة الشرعية والمختلف فيها الدليل يسمى الاستصحاب، لكن هذا دليل شرعي مثبت. كيف الاستصحاب؟ الاستصحاب يعني ثبت بالدليل الشرعي أن الحكم في هذه المسألة كذا، فيستصحب في سائر المسائل. هذا أمر آخر غير النظر في مسألة مستجدة أو في مسألة في المسألة ابتداء ماذا يكون حكمها، إنما يؤخذ من الدليل. ثم قال أخذ مسألة عاد إلى المسألة الأولى بصورة أخرى مخالفة، قال ولو اشتبه ماء وبول فلا اجتهاد. هذا بناء على مذهب الشافعية ومن وافقهم في أن إذا اشتبه ماءين متنجس وطاهر يجتهد فيهما، أما إذا كان الاشتباه بين ماء طاهر وبول والبول نجس بأي حال فلا يجتهد فيهما، وإنما يدعهما. ومثل القول الثاني في المسألة الأولى. طيب ليش؟ ما الفرق؟ نكمل ما ذكره ثم نبين. قال ولو اشتبه ماء وبول فلا اجتهاد، يعني لا يجوز له أن يجتهد ويقول له هذا هو الماء فأتوضأ به، قد يكون هو البول، يقول له فلا اجتهاد. بخلاف المسألة الأولى في نظر الشيخ أنه إذا اشتبه ماء طاهر وماء نجس يقول يجتهد ويتوضأ بما يغلب على ظنه أنه الطاهر. هنا يقول لا اجتهاد بين ما اشتبه فيه من ماء وبول. لماذا؟ قال إذ لا يقنع في هذا الباب بمجرد الظن المستفاد من الاجتهاد. ما تقتنع في هذه المسألة بمجرد الظن من الاجتهاد. طيب لماذا؟ أما الماء النجس نجس، الماء المتنجس نجس، فكيف قلت إنه إذا اشتبه ماء نجس بماء طاهر يجوز له أن يجتهد فيبني على غلبة ظنه فيتوضأ بما يغلب على ظنه من المائين، وهنا إذا اشتبه ماء وبول فلا يجوز له أن يجتهد؟ لماذا؟ قال لك لأنه لا، ليس هناك ما يقنع في هذا الباب بمجرد الظن المستفاد من الاجتهاد. طيب هناك مثله، مهما اجتهد فقد يكون الذي غلب على ظنه أنه الطاهر قد يكون هو الماء النجس. قال لا، هذا هنا فرق بين هذه المسألة السورة والمسألة الأولى. الفرق أن الماء المتنجس هو أصله الطهارة ودخلت عليه النجاسة، فاحتمال يتطهر أو احتمال يكون طهور أو الطهارة النجاسة فيه أخف وأقل، فيعني يجتهد. أما البول فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتغير ويكون طاهر. من أجل ذلك جاز الاجتهاد في اشتباه مع الماء المتنجس ولم يجوز مع الماء مع البول. والمذهب الآخر الذي ذكرناه أسلم، هو أنه إذا كان ماء متنجس وماء طاهر مثله مثل الماء والبول، خلاص إذا كان هكذا فلا يستعملهما ويدعهما ويتيمم إلا يجد غيرهما. ثم قال يذكر الفارق الذي ذكرنا بين على رأيه أو رأي من وافقه بين الماء والبول. قال والفارق تعذر، بل الفارق في مسألة القبلة والطهارة، والفارق تعذر ذلك بالقبلة وبالأحكام، يعني تعذر استصحاب حال لعدم وجوده وتيسره في الاجتهاد بين الماء الطاهر والماء النجس والثوب الطاهر والثوب النجس. ثم أخذ في مسألة مثال آخر، هذه مسائل يا أخوان مما يعرض الإنسان في حياته في عبادته. قال وأما الاجتهاد في دخول رمضان ودخول أوقات الصلوات فإنه مستفاد من مجرد الظاهر دون أصل يستصحب. الاجتهاد في دخول الشهر شهر رمضان يستفاد من ماذا؟ قال لك من الظاهر. ما هو الظاهر؟ ها؟ ما هو الظاهر؟ أنه يعني الشهر في الغالب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني الدورة يعني 29 و30. فإذا كملت 29 احتمال أن يكون هنا هناك هنا، لكن ما في عندنا عقل ظاهر فأنه خلص لابد أن يكون هنا موجود يعني خلص 29 احتمال واحتمال. قال وأيضا الظاهر النظر شهادة العدل، فإذا شهد عدل بأنه رأى الهلال بعد ليلة يعني في ليلة 30 بعد 29 تكون لدينا دليل ظاهر، أمر دليل يظهر يغلب على الظن صدق هذا الراوي أو المخبر العدل، فنبني عليه ونصبح صائمين نصوم، نثبت دخول شهر رمضان بشهادة العدل التي تفيد في الظاهر يعني صحة قوله وأن الهلال قد حل. ليس لدينا أصل نستصحبه، وإنما نعتمد على الظاهر وهي شهادة العدل. وكذلك أوقات الصلوات، أوقات الصلوات هي وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أوقات الصلوات لا تصح الصلاة إلا بوقتها، صلاة المفروضة ولا بد من معرفتها، إما بعلم يقين ترى أنت تعرف أن الفجر طلع وأنت تعرف طلوع الفجر أو الزوال كذا إلى آخره، أو يخبرك مخبر، يخبرك شخص عدل كأنه دخل وقت الفجر أو دخل وقت العشاء أو المغرب أو الظهر. إخبار العدل هذا بدخول الوقت وأنت لا تعرف لنفسك، إما لعدم معرفتك ب يعني علامات طلوع الفجر وكذا، أو لأنه كفيف لا يرى أو نحو ذلك، إذا أخبره عدل بدخول وقت الصلاة ماذا يتكون لديه في ظنه؟ إذا جاء واحد عدل يعني ثقة قال لك ترى دخل وقت الفجر، ما الذي يلزمه في هذه الحال؟ يلزمك وأنت لا تعرف الوقت، يلزمك العمل بإخبار هذا العدل والصلاة بذلك الوقت، لأنه يغلب على ظنك صدقه ومعرفته، وإذا غلب على ظنك صدقه وقد أخبرك بدخول الوقت إذن دخل ما يوجب عليك الصلاة، فتجب أن تصلي، يجب أن تصلي لأنك عرفت بوجود الموجب، الموجب للصلاة وهو دخول الوقت. ما الدليل على هذا؟ هو إخبار ذلك المخبر، هذا الإخبار إنما يفيد غلبك الظن، يفيد الظن يعني هو دليل ظاهر. نعم، ليس لدينا استصحاب، ما في يعني استصحاب ماذا؟ أصله كان في ليل فلا يستصحب الليل ويقول لا الأصل فيه الليل فكذا، طيب عندك دليل الآن أو ظاهر ولا يحتاج أو لا يجوز لك أن يعني أصل لا ينكره الاجتهاد اجتهاد، لأنه هو غير قادم على الاجتهاد في هذه الحالة. قال فإن قيل هل يبنى، هذه مسألة من المسائل التي يخوض فيها الناس كثيرا، هل يبنى إنكار المنكر على الظنون كغيره؟ كلا هنا يقول إن الأحكام الشرعية يعني وجوب إنزال إلقاء عمل فعل الأحكام ما يعني يجب عليك أن تفعل، أن تصلي إذا عرفت دخل الوقت وجب عليك أن تصلي، إذا دخل رمضان وجب عليك أن تصوم إلى آخره، هذه تعرف بعلامات ظاهرة يعني دلائل تفيد الظن الغالب فيجب الالتزام بذلك. قال فهل يجوز أيضا أن يعمل بالظن في إنكار المنكر؟ في إنكار المنكر هل يجوز أن تغلب الظن يعني بناء على ظنك الغالب أن هذا الذي يفعله هذا الإنسان منكر فيجب عليك أن تنكره أو لا يجوز؟ هذا السؤال، هذا السؤال، والآن فيه كلام كثير للناس إلى آخر ما يعني نسمع، لكن نسمع الأدلة التي يذكرها ولا بد من ضوابط. فيقول هل يبنى إنكار المنكر على الظنون كما ذكرتموه في غيره بغير إنكار المنكر؟ يقول الشيخ قلنا نعم، نعم، الإنكار مبني على الظنون كغيره، فإن لو رأينا إنسانا يسلب ثياب إنسان، لو رأينا إنسانا يسلب يأخذ ثياب إنسان من على كتفه أو على كذا إلى يأخذها غصبا، ها؟ لوجب علينا الإنكار عليه بناء على الظن المستفاد من ظاهر يد المسلوب. واحد لابس يعني قد يكون قد يسلبه ثوبه، قد يسلبه مثلا عباءته، قد يسلبه شماره وخدرته، يعني قد يسلبه شيئا في يده. نرى شخصا يحاول ان يعني يسلب شخصا شيئا في يده او تحت تصرفه ثيابه، وذكر ثيابه وذكر الثياب بانها الفق ما يكون، يعني ما فيها اي اشتباه. يعني فواحد يريد ان ينتزع ثوب اخر بالقوه وهو ذاك يصيح ويقول هذا ثوبي وهذا يريد ان ينتزعه، هل نتركه وجانه او ننكر عليه ونمنعه من سلبه وظلمه؟ ها ماذا، ما الذي يجب؟ عاد عندنا في مجتمعاتنا هذه والحمد لله مجتمعاتنا فيها الفزع، والله هذا بسمك يشيل. لكن نتكلم الان عن الحكم الشرعي، هل يجوز لك او يلزمك او يستحب بحقك يعني ان تنكر مثل هذا المنكر وتمنعه، او انك تقول والله هذا ظني؟ قد يكون الثوب ثوبه، قد يكون هذا الثوب الذي يريد ان ياخذه يقول ثوب الاخر، قد يكون. لكن لدينا قد هذه ولدينا الشيء الظاهر. الشيء الظاهر ان من لبس ثوبا فهو لا، الظاهر ان واحد يلبس ثوب هذا ثوبه، هذا الظاهر له ان لبس ثوبه. والاحتمال الثاني ان يكون قد سلبه هو او اغتصبه او سرقه او كذا ولبسه وجاء صاحبه يريد ان ينتزعه، هذا احتمال. لكن الذي بين ايدينا ظاهر ان هذا لابسا ثوبا فهو، فالظاهر يدل، ظاهر المحسوس يدل على ان الثوب ثوب من لبسه، ثوب من هو لابسه. واحتمال اضعف شوي ان يكون لمن يريد ان ينتزعه. فهل ناخذ بالظن الغالب بأنه والله ما دام لابسه فهو ثوبه وهذا يريد أن تزعه فنمنعه، ثم بعد ذلك إن كان له حق يثبته بالطرق الشرعية، أو نسكت ونقول احتمال يكون ثوبه يا أخي خليه ماذا؟ قال لك لا، في هذه الحال يجب إنكار المنكر، لأن هذا منكر في الظاهر. واحد يسلب إنسان ثوبه منكر في الظاهر، نمنعه وندفعه، وإن كان له حق فيه أخذه بالطرق الأخرى، الطرق الشرعية الأخرى. أما هذا منكر لا يجوز السكوت عليه. يقول وكذلك لو رأيناه يجر امرأة إلى منزله يزعم أنها زوجته أو أمته وهي تنكر ذلك، فما الحكم في هذا؟ لو رأى أهل الحي الجيران الناس في الطريق إلى آخره شخصا يجر امرأة ليدخلها دار وهي تصيح على صوتها وتقول أنها يعني ليست طريق زوجته، وهو يقول لا هي زوجته، فيريد أن يدخلها دار، هم طبعا لا يعرفونه ولا يعرفونها، فيريد أن يعني ممسك بامرأتي يريد أن يدخلها دار، ويزعم هو يقول إنها زوجته وهي تقول على صوتها لا ليست زوجته، فهل يسكت عن هذا أو ينكر؟ ها؟ قال لك الظاهر أنه منكر، إحنا ما نعرفه، ما نعرف أنها زوجته ولو عرفه الحي وكذا هذا أمر آخر، لكن الظاهر أن هذا أمر منكر ولا يجوز السكوت على هذا المنكر، فيجب إنكاره ومنعه وإن كان له حق فأخذوه من جهتين. على أي شيء بنينا هذا الإنكار؟ بنينا على مجرد الظن، لأنه ما دام هي تدعي أو تزعم وتقول وتصيح أنها ليس زوجته، وهو يدعي شيء آخر ويقول أنها زوجته، الأصل أنها زوجته ولا ما هي زوجته؟ ها؟ الأصل أن كل امرأة يعني تكون زوجة يعني لرجل، لا، الأصل أن لا يكون هناك ارتباط بين الذكر والأنثى إلا بعقد وكذا إلى آخره. فبمجرد ان ياتي واحد ويزعم انه زوج الفلانة وهي تنكر ذلك، الظاهر انها هي الصادقة وانه هو الكاذب في دعوة حتى يثبت العكس، حتى يثبت العكس. فبناء على هذا الظاهر نمنعه من الاعتداء عليها حتى يظهر صدقه. قال وكذلك لو رأيناه يقتل إنسانا يزعم أنه كافر حربي دخل إلى دار الإسلام بغير أمان، وهذا الإنسان يكذبه في ذلك يقول لا أنا ما يقول أنه مسلم أو يقول أنه معاهد أو كذا، هل يسكت عنه؟ قال لك لوجب علينا الإنكار عليه، لأن الله تعالى خلق عباده حنفاء والدار دالة على إسلام أهلها لغلب المسلم عليها. نضيف إلى ذلك أن الأصل في دار المسلمين أنها دار أمان، وأن الذي فيها حتى لو كان غير مسلم فإنه الأصل فيه أنه في عهد وأمان، فلا يجوز لأحد من أفراد الناس أن يعتدي عليه بحجة أنه حربي أو أنه كذا، أو يعني حربي يعني محارب أو أنه كذا، لا يصح لا يجوز له طبعا بالتأكيد لا يجوز لأحد أن يعتدي بهذا على أي شخص بهذا المعنى، ولا ولو كان صادقا نحن لا ندري صد، نحن في الظاهر لنا الظاهر الظاهر أنه إيش أنه إما مسلم هذا المعتدى عليه وإما معاهد، فليس لنا أن نسكت عن من يرتكب هذا الجرم في حقه يقتله بدعوى أنه حربي يستحق القتل، لا لا يجوز سكوت على ذلك بل يمنع من هذا المنكر حتى يثبت خلافه. يقول هذه الظنون إذا أصابت ظنوننا في ذلك في هذه الأمثلة فقد قمنا بالمصالح التي أوجب الله علينا القيام بها، وهي إيش؟ حفظ أموال الناس وأعراضهم وحقوقهم، وأجرنا إذا قصدنا بذلك وجه الله تعالى، إذا قمنا بهذا الفعل من قصد حفظ المصالح، يعني نكون أدينا أو حفظنا المصالح وثبت لنا الأجر عند الله سبحانه وتعالى لأن الله رتب الأجر على فعل المصالح. وإن اختلف وأخلف ظنوننا فيما ذكر من الأمثلة في الاجتهاد سواء كان في مسائل الصلاة أو الصوم أو كذا وغيرها أو إن كان المنكر، إذا أخلفت ظنوننا أثبنا على قصدنا أو على قصودنا يكون الثواب على القصد، وكنا معذورين في ذلك في مسألة المخالفة، يعني معذورين لأننا لم نقصد المخالفة، كما عذر موسى عليه السلام في إنكاره على الخضر أو الخضر خرق السفينة وقتل الغلام، وبالغ في إنكاره بقسمه بالله في قوليه لقد جئت شيئا نكرا ولقد جئت شيئا امرا، يشير الى قصة موسى عليه السلام مع الخضر انه انكر عليه، والقصة معروفة هل نصورها يعني نتصورها. موسى لما يعني اصطحبه الخضر طلب يعني الرجل الصالح، هل هو الخضر او غيره الرجل الصالح، لما اصطحبه اشترط عليه لا تسألني عن شيء حتى اذا لك منه ذكره، ثم رأى شيء عجيب يثير يعني الاهتمام وشيء يراه منكر منكر، ركب السبيل أول ما ركب السبيل خرجه